نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ ما تيسر من الأجهزة الرومية. نعم. تسمى لا ما في الجلد، لا ما في الجلد. نعم. قالوا وعطروا من هذه الكلمة اللي خرجنا على ذلك، فعملوا لا ما كانت الجلد أنقصوا فعمل إنا تماما. يعني إذا يعمل عمل إنا لا ما في الجلد. نعم. وإنا لا رجل في الضار، يبقى نقول رجل اسم لا ما في الجلد، اسمي لا نفجر زي إن بالضبط. إن بتعمل إيه؟ تنصب وترفع، تنصب اسمها وترفع خبرها. لا إن فيها الجنس زي إن بالضبط، زي إن بتعمل إيه؟ عمل، لكن بشروط. إنما إن بتعمل بلا شروط بلا قيد، لكن دي بتلحق، فعشان تلحق نقول بس وقفي، أنت بتعمل لكن بشروط. نعم. إذا بشرت النجرة فلم يوصل بينها وبين اسمها بشيء، وإذا لم تتكرر لا رجل في البار ولا امرأة. نعم. فمثالها الصحيح لا رجل في البار، لا رجل في البار، هذا مثالها الصحيح. نعم. وإلا فسوك هذا الرجل الإسم وفسوك هذا وعبد الله أن أكاد بشيء، لكن يقول المؤلف رحمه الله أن كراه ما لا تحسب الفعالة، فلو قلت مثلا فاجين صادق لا يمكن عن شرط وزيد لأنه معرفة. يبقى احنا خلفنا شرط النكرة في اسمه، يبقى ما نقولش لنا في الايه؟ للجنس. نعم. ولو قلت لو صوم صادق لا يمكن عن شرط القول لأنها معرفة. طيب. وكذلك بغير التنوين، فلا ينون اسمها فلا تقل لا رجلا قائم، لا رجلا قائم. نعم. لان رجلا نونت، اذا نونت خلاص. قال فتحصل من ذلك أن شروط إعمال الله نفي الجنس ثلاثة دول. واحد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. اثنين أن تباشر الاسم فلا يقع فاصل بينها وبين اسمها. ثلاثة أن لا تتكرر، فلا أقول مثلا لا رجل لا ولا امرأة في الدار. يبقى المثال الصحيح لها لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. إعرابه لا نفي الجنس، عمل عمل ايه؟ رجل اسم لا النفي منصوب على المصدر في الدار، جار ومجرور متعلق بخبر محذوف هو شبه جمله، يعني تقديره كائن او مستقر، تقديره كائن او ايه او مستقر او مستقر. ده المثال الصحيح للا النفي للجنس. لا احد في البيت، نفس المسألة لا أحد عندك، كل هذه أمثلة صحيح. طيب

يجوز الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز الإهمال أقول لا رجل في الدار ولا إيه امرأة. هذه الحالات الثلاثة عايزين نسمع. في لا قد تأتي بمعنى إيه؟ احنا هنا الآن لا العامل عمل إيه؟ لكن صح لا تأتي بمعنى إيه؟ زي يعني إذا دل المعنى قال إيه؟ ديما لا ما هنا أو ما تيم هذه ما، لكن لا لتعمل عمل ليس زي إذا قلت إذا مثلا يعني لا زيد قائما، يعني والمعنى ليس زيد قائم. نعم طيب نسمع الثلاثة. أو لا عليك حرج، يعني ليس عليك حرج. عايزين ناس ايه قدامة، الناس اللي بيأجبوا على طول عايزينها. ها يعني مبشر هبوا في حق شرطين ولا ثلاثة؟ في شرط ثالث وثلاثة ألف مكار ألف تكار. طيب إن مثال للصحيح الذي توقف في الشرط لا رجل في الدار أعرف ماشي. طيب ماشي مثال مثال ما خالف الشرط الأول وهو عدم المباشرة. ها قول يا سلام. نعم هذه خالفت ايه النكر فجأت معرفة. طيب الشرط الثاني قلنا أن لا يفصل بينها وبين اسمه. طيب مثال لما فصل لا في الدار رجل، هنا نقول ايه اذا فصل نعمل ايه؟ ايه اذا لم تبشر اسم يبقى عندنا هنا في الحاله دي نعمل ايه؟ وجب فيها الرفع لا تدرج وايه والتكرار ولا امراه، يبقى لا في الدار رجل ولا امراه. الحاله الثالثه ها إن تكررت مع المباشرة ولا مع عدم المباشرة؟ مع المباشرة. إن تكررت مع المباشرة لا رجل في الدار ولا امرأة، يبقى هنا يجوز إلغاء ويجوز إيه؟ طيب هذه تتمة لكلام المؤلف. صفحة 89 6 الشمال الشمال 689. تتمة لكلام مؤلف رحمه الله يقول وتاخذ حكم لام لكلمه الست يكون مركبا تركيا، ويكون مقصورا ان كان مصرا فهو مسير وان كان غير مصرا فهو مقصور. لكن ما هو المفرد هنا؟ الجواب المفرد هنا ما ليس مخاطرا وليس فيها انتقاص ولو كان جمعا، وغير مصرا ما كان Thank you.